الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ومنها ما فيه تكفير تاركها ونفي الإيمان عنه وإلحاقه بإبليس، كقوله تعالى: فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فإنه لو كان مضيع الصلاة مؤمنا لم يشترط في توبته الإيمان، وقوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فعلق أخوتهم للمؤمنين بفعل الصلاة، فإذا لم يفعلوا لم يكونوا إخوة للمؤمنين فلا يكونون مؤمنين. وقال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وقوله تعالى: فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها ما فيه تكفير تاركها ونفي الإيمان عنه وإلحاقه بإبليس. هذا وجه، وهو الأخير من الوجوه التي ذكرها رحمه الله تعالى، مما يدل على عظيم مكانة الصلاة في الإسلام ورفيع شأنها. فإن النصوص تنوعت في بيان عظيم شأن الصلاة، ومن أنواع النصوص الدالة على تعظيم شأن الصلاة ما جاء في بعضها من تكفير تاركها ونفي الإيمان عنه وإلحاقه بإبليس. تكفير صاحبها جاء هذا مصرحا به في بعض النصوص، وستأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. ونفي الإيمان عنه في مثل هذه الآية التي استمعنا إليها، مثل الآية الأولى، قال الشيخ رحمه الله معلقا: فإنه لو كان مضيع الصلاة مؤمنا لم يشترط في توبته الإيمان، لم يشترط في توبته الإيمان. ولهذه الآية نظائر، وإلحاقه بإبليس أي في استكباره وإبائه، لأن الله سبحانه وتعالى أمره بالسجود فأبى مستكبرا. قال الله عز وجل: فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال في شأن الصلاة: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وفي رواية: يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. نعم، هذا يوضح ما سبق، وأن من ترك السجود ترك الصلاة، ففيه شبه من إبليس، فيه شبه من إبليس، لأن إبليس أمر بالسجود فأبى ولم يسجد، فمن ترك السجود ففيه شبه منه. ومن سجد لله فسجوده لله إضافة إلى أنه طاعة وعبودية لله سبحانه وتعالى، ففيه إرغام للشيطان، فيه إرغام للشيطان، كما في هذا الحديث إذا سجد إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، يعني إذا تركها دخل في الكفر. وهذا اللفظ بهذه الصيغة إنما يكون في الكفر الأكبر، إنما يكون في الكفر الأكبر، لأنه قال بين الرجل وبين الكفر معرفا بأل، وأل هنا للعهد أي الكفر المعهود وهو الناقل من الملة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم. وهذا بمعنى الذي قبله في بيان أن تارك الصلاة يكفر. نعم. قال: وفي الباب عن أنس رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما. هذا حديث حسن صحيح غريب. قال أي الترمذي رحمه الله. نعم. وروى الإمام أحمد والنسائي عن محجن بن الأدرع الأسلمي أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، ومحجن في مجلسه، فقال له: ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى، ولكني صليت في أهلي. فقال له: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. فجعل الفارق بين المسلم والكافر الصلاة. ولفظ الحديث يتضمن أنك لو كنت مسلما لصليت. نعم، لأن قال له لما وجده باقيا في مكانه صلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهو جالس محجن في مكاني، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وجده على تلك الحال قال: أما صليت؟ ألست بمسلم؟ فهذا يفيد أن المسلم لا يضيع الصلاة ولا يتركها. كيف والإسلام استسلام لله، وأعظم ما يكون هذا الاستسلام في هذه الصلاة التي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين. قال: ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ أي أن المسلم لا يترك الصلاة، لا يترك الصلاة قائمة وهو جالس، اعتذر بأنه قد صلى. فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. إذا كان قد صلى وجاء الناس يصلون يصلي وتكون له نافلة إذا كان قد أدى الفريضة. قال: فجعل الفارق بين المسلم والكافر الصلاة. ولفظ الحديث يتضمن أنك لو كنت مسلما لصليت، لكنه اعتذر بأنه قد صلى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي المسند والأربع السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال له: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. ورجال أحمد ثقات. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حديث عظيم جدا، وهو حديث حسن الإسناد ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وفيه أن الصلاة ذكرت عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. هذه ثلاث ثمار كبار للصلاة عظيمة جدا. هذه ثلاث ثمار كبار عظيمة للصلاة، كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. الثمرة الأولى أن الصلاة نور لصاحبها، كما جاء في الحديث الآخر الصلاة نور، فمن حافظت من حافظ على هذه الصلاة كانت له نورا، أي ضياء وبهاء وجمالا وحسنا. ولما كانت الصلاة نور كما دل على ذلك هذا الحديث والحديث الآخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمة صلاته قبل أن يسلم، نعم عفوا، كان عليه الصلاة والسلام في خروجه لصلاته كما في حديث ابن عباس يسأل الله عز وجل النور، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا إلى آخر الحديث، يقول ذلك وهو خارج للصلاة، لأن الصلاة نور، فناسب في خروج المرء إلى هذا النور أن يسأل الله عز وجل أن يعظم له النصيب من النور في سمعه وبصره وقلبه وبدنه وشعره وعصبه إلى ما جاء إلى آخر ما جاء في الحديث، حتى قال في تمامه وعظم لي نورا. وبهذا نعلم أن خروج المرء للصلاة في كل مرة يخرج إليها ينبغي أن يستشعر هذا النور الذي خرج إليه، يستشعر هذا النور الذي خرج إليه. وإذا كان من خرج إلى الصلاة خرج إلى نور وضياء يكون في سمعه في بصره في قلبه في شعره في جميع ذراته في جميع ذراته، إذا كان من خرج إلى الصلاة خرج إلى نور، فمن بقي في مكانه تاركا لها يكون في ماذا؟ من بقي في مكانه لم يخرج للصلاة يكون في ظلمة، يكون في ظلمة، ويكون تركه للصلاة ظلمة عليه، ولا يكون له حظ من هذا النور. ولهذا سيأتي في شق الحديث الآخر قال ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور. الصفة الثانية قال برهان، والبرهان الحجة، البرهان هو الحجة والدليل، ومعنى كون الصلاة برهان أي شاهد على صحة الإيمان، شاهد على صحة الإيمان، لأن برهان صحة الإيمان ودليله الإقبال على هذه الصلاة وعدم الإضاعة لها وعدم الإضاعة لها، فتكون صلاته برهانا على صحة إيمانه وقوة صلته بالله سبحانه وتعالى. والثالثة أنها نجاة له يوم القيامة أي من عذاب الله. وقد مر معنا قريبا أن أول ما يسأل عن العبد يوم القيامة صلاته، فإن قبلت أفلح وأنجح وإن ردت خاب وخسر، خاب وخسر كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولهذا العبد له مقامان بين يدي الله سبحانه وتعالى، الأول في الدنيا وهو قيامه بين يدي الله، هذا القيام المتكرر بتكرر الليالي والأيام في هذه الصلاة أداء لها ومحافظة عليها، والقيام الثاني في عرصات يوم القيامة. فمن أحسن في المقام الأول نجا في المقام الثاني، ومن ضيع الأول خسر الثاني. وهذا المعنى واضح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. تنتفي هذه الأشياء بعدم المحافظة على الصلاة. قال: وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وهذا من قبيل ما جاء في الآية: احشروا الذين ظلموا أزواجهم. فيحشر مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل، لأن هؤلاء المسمين في الحديث فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، هؤلاء صناديد في الكفر وأئمة في الباطل والضلال. ومن الذي يرضى لنفسه أن يكون يوم القيامة جنبا إلى جنب مع هؤلاء؟ ما الذي يرضى لنفسه أن يكون يوم القيامة جنبا إلى جنب مع هؤلاء؟ ومن ضيع الصلاة كان كذلك شاء أم أبى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتقدم الحديث الذي في البخاري في صفة المسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا، الحديث. وقال الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال أخبرنا بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. نعم، يعني أن هذا متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم، أن تارك الصلاة كافر، أن تارك الصلاة كافر، هذا متقرر عندهم رضي الله عنهم. وعنهم في ذلك نقولات كثيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها ما فيها التصريح بوجوب قتله كقوله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة، الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، الحديث. وغير ذلك من الآيات والأحاديث. وأما الآثار في شأنها عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم فأكثر من أن تحصر، وقد أجمعوا على قتله كفرا إذا كان تركه الصلاة عن جحود لفرضيتها أو استكبار عنها وإن قال لا إله إلا الله، لما تقدم من الآيات والأحاديث السابقة، ولدخوله في التارك لدينه المفارق للجماعة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، فإنه بذلك يكون مرتدا مبدلا لدينه. وأما إن كان تركه لها لا لجحود ولا لاستكبار، بل لنوع تكاسل وتهاون كما هو حال كثير من الناس، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: قد اختلف العلماء فيه، فذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن ولكنه يقتل بالسيف. وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله، وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوية، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي رضوان الله عليه. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي رحمهم الله تعالى إلى أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي. قال رحمه الله واحتج. نعم يعني يقصد النووي رحمه الله تعالى هذا نقله رحمه الله عن النووي في هذه المسألة التي سبق للمصنف أن ساق بعض الأدلة عليها في حكم تارك الصلاة، وبين أن من تركها جحودا جاحدا لها فهذا كفره محل إجماع بين أهل العلم لا خلاف بينهم في ذلك، ومثله من تركها استكبارا فهو أيضا كافر بإجماع أهل العلم، لكن وقع خلاف بين أهل العلم في من ترك الصلاة تهاونا وكسلا، وهم في مسألة كما مر معنا هنا فيما نقله رحمه الله عن النووي أن المسألة فيها خلاف إلى قولين عند أهل العلم، منهم من قال بعدم كفره إذا كان تركه لها عن تهاون وكسل، ومنهم من قال بكفره أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا هذا كافر في قول أهل العلم، وهو أصح القولين في هذه المسألة لوضوح الأدلة. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر بعض هذه الأدلة، لكن الأدلة في ذلك كثيرة، وبسط كثيرا منها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة، وسيأتي إشارة المصنف رحمه الله إلى هذا الكتاب. نعم. قال رحمه الله تعالى واحتج من قال بكفره بظاهر حديث جابر رضي الله تعالى عنهما إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وبالقياس على كلمة التوحيد. واحتج من قال لا يقتل بحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وليس فيه الصلاة. واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يلقى الله عبد بهما غير شاك فيحجب عن الجنة، وحرم الله على النار من قال لا إله إلا الله وغير هذه ذلك. هذه الأحاديث التي في بيان مكانة التوحيد وعظيم شأنه وأنه النجاة يوم القيامة ولا نجاة يوم القيامة لا بد أن يضم إليه النصوص التي جاءت متعلقة ببعض الأعمال وخاصة الصلاة، وفيها تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بكفر تاركها. ويكون الفهم لهذه الأحاديث بالنظر إلى مجموع هذه الأدلة الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى واحتجوا على قتله بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة على أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل، أو أنه محمول على المستحل، أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر، أو أن فعله فعل الكفار والله أعلم، انتهى كلامه. نعم، هذا لا يسلم من تكلف التأويل في رد أحاديث صريحة في كفر تارك الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم أي الكفار المشركين الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم، بين المسلم وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بين المسلم وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، هذه أحاديث صريحة واضحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد قدمنا في شروط لا إله إلا الله وفي قال انتهى كلامه، يعني ما سبق كله نقل، كله نقل عن النووي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد قدمنا في شروط لا إله إلا الله وفي بيان مراتب الدين وفي بيان أنواع الكفر ما فيه غنية، وذكرنا هنا ما تيسر من النصوص في شأنها. وقد بسط الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة الكلام على هذا على هذه المسألة بسطا حسنا فليراجع. نعم، يعني الإمام القيم رحمه الله في كتاب الصلاة بسط هذه المسألة بسطا حسنا، وذكر أدلة وافية، وذكر أيضا الأقوال في المسألة، ورجح رحمه الله تعالى فيها، وهو كتاب عظيم جدا، كتاب عظيم حقيقة، ينبغي على طالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب ولو مرة في حياته، كتاب عظيم جدا في شأن الصلاة. وله في هذا الكتاب فصل بديع جدا يتكلم فيه رحمه الله تعالى عن أسرار الصلاة في ركوع المرء وسجوده وجلوسه للتشهد وأذكار الصلاة، ويتكلم بكلام عظيم جدا في هذه الأعمال والمعاني التي تحتويها وتتضمنها. ومن يقرأ كلام القيم رحمه الله تعالى بتأمل لا بد أن يكون له أثر عليه في صلاته خشوعا وخضوعا، لا بد، كلام فعلا يعني مؤثر جدا في لما يتكلم عن السجود وهذه الهيئة والصفة وما فيها من ذل لله، لما يتكلم عن الركوع وسائر أعمال الصلاة وأذكارها، ولما يشرح أيضا الألفاظ، شرح ألفاظ الذكر التي في الصلاة لفظا لفظا وبين معانيها بيان جميل جدا، فقراءة هذا له أثر عظيم جدا على صلاة العبد. ولهذا أنصح باقتناء هذا الكتاب، وأنصح بقراءته، وأنصح أيضا في ما يتعلق بهذا الفصل أن يقرأه طالب العلم مرات، فله أثر عليه نافع. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.